إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فم يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لا نزال للجمعة الثالثة في حضرة أمير المؤمنين الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكأنه ديدن المؤمنين قديما وحديثا أنهم إذا حلوا بساحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بساحة أهل بيته الطيبين الطاهرين أطالوا المكث وكذا كان الصحابة إذا جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام طعموا فاستأنسوا للحديث حتى قال الله لهم فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرجع من الوقعة التي جمعته بأفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يمسح التراب عن طلحة رضي الله عنه ويسبل الدمع مدرارا ويقول لابنه الحسن وددت أني مت قبل هذا المشهد بحولين أو بعشرين عاما أو كما ورد عنه بعد أن انتهى علي من البصرة انطلق رضي الله عنه إلى الكوفة حتى ينظر في شأن معاوية بن أبي سفيان وحتى نستجلي القضية ونعرف أبعادها ونخرج عن كثير من الخطر والخطل الذي تقع فيه بعض الأقلام فلا بد أن نقعد الأمر بقواعد مهمة جدا هذه القواعد يعرفها المؤمنون فتستقر إيمانهم ويثبت يقينهم وتصفو ضمائرهم تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال علي رضي الله عنه وأرضاه متأثرا بمقتل عثمان لكنه يرى أن هؤلاء القتلة قد انتشروا في الناس وأن لهم شوكة ومنعة وأنه بخروجه رضي الله عنه إلى البصرة آوى بعض هؤلاء القتلة إلى قبائلهم وإلى ذويهم فعظمت شوكتهم فليس الوقت وقت القصاص منهم ولا يزال معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي أرسلت إليه أم حبيبة بنت أبي سفيان أرسلت إليه بقميص عثمان وفي بعض الروايات وفيه أصابع نائلة زوج عثمان فرفعه على منبر دمشق لا يزال موتورا لدم ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو رأس بني أمية يوم ذاك وولي دم عثمان وهو يقرأ قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا إذن لا خلاف أن عثمان قتل مظلوما بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى عثمان فقال إن هذا المقنع تقتله فئة ظالمة وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإذا نازعك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه حتى تلقاني لا خلاف في أن عثمان قتل مظلوما وأن قتلته هم رأس الظلم ولا خلاف في أن المطالبة بدم عثمان حق يتفق عليه علي ومعاوية لكن معاوية يرى بإسراع إنفاذ هذا القصاص حتى قبل البيعة لعلي، وعلي يرى أن من الحكمة تأخير ذلك حتى يستتب الأمر. أرسل رضي الله عنه وأرضاه، أعني عليا، أرسل جرير بن عبد الله البجلي بكتاب إلى معاوية يبلغه فيه أن المهاجرين والأنصار قد أجمعوا على بيعة علي، وأنه يلزم معاوية أن يبايع علي، فأبى معاوية أن يبايع عليا حتى يأخذ بدم عثمان. عزم علي رضي الله عنه على الخروج من الكوفة إلى الشام، وعسكر رضي الله عنه في مكان يدعى النخيلة. أشار عمرو بن العاص على معاوية بالخروج إلى صفين حتى يتلقى علي رضي الله عنه وهو خارج. سبق جيش معاوية إلى الماء، سبق جيش معاوية جيش الشام إلى الماء في الموقع الذي نزل فيه الفريقان، فجاء الأشعث بن قيس وقال: الله الله يا معاوية، في أمة محمد هبوا أنكم قتلتم أهل العراق، فمن للبعوث والذرار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمح معاوية رضي الله عنه بجزء من الماء لجيش علي. وهذه إشارة مهمة تدل على أن القوم إنما اقتتلوا عن اجتهاد وعن اختلاف وعن حجج، بعضهم مصيب وبعضهم قد يكون مخطئ، لكن الجميع ينطلق من الدليل ولا ينطلق من الهوى والتشهي. في ذي الحجة من سنة 36 تقدم الجيشان، وبقي علي ومعاوية يومين. يرسل علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني وجماعة إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أرسلت الرسل من الطرفين بغية الوصول إلى حل، لكن الحل كان مستعصيا وبعيدا. نشبت الحرب في ذي الحجة بين علي ومعاوية بعد أن قدم علي رضي الله عنه خيرة رجاله، فشكل الجيش كالآتي: علي بن أبي طالب في القلب، وعبد الله بن عباس على الميمنة، وعمار في الرجالة، ومحمد بن الحنفية حامل الراية، وهشام بن عتبة حامل اللواء، والأشعث بن قيس على الميمنة. وأما جيش معاوية فكان معاوية رضي الله عنه في كتيبته الشهباء على تل مرتفع أميرا للجيش، وعمر بن العاص قائد خيل الشام، وذو الكلاع الحميري على الميمنة في أهل اليمن، وحبيب بن مسلمة الفهري على الميسرة في أهل مضر، والمخارق الكلاعي حامل اللواء. جيشان عظيمان سدا الأفق. يقول أبو العالية الرياحي: شهدت موطن قتال علي ومعاوية وأنا يوم ذاك شاب، القتال أحب إلي من الطعام الطيب. قال: فالتفت يميني فرأيت قوما يرى أولهم لا يرى آخرهم، يكبرون فيكبر مقابلهم، ويهللون فيهلل مقابلهم، فقلت: من أقاتل ومع من أقاتل؟ قال: فاعتزلت الفتنة. كانت موقعة عظيمة وجيشا عظيما سد الأفق، حتى قال كعب التغلبي: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت قولا صادقا غير كذب: إن غدا تهلك أعلام العرب. وقد كان يوم الخميس غلس بصلاة الفجر علي رضي الله عنه وأرضاه، وأجرى تعديلا عسكريا، فجعل عبد الله بن بدير الخزاعي في الميمنة بدل الأشعث. وكانت قبل ذلك قد ثارت مناوشات يقتتلون أول اليوم وأوسطه وربما آخره. فلما كان يوم الخميس بدأ أهل العراق جيش علي في التقدم، وكسر عبد الله بن بديل ميسرة معاوية التي كان فيها حبيب بن مسلمة، واتجه باتجاه كتيبة معاوية الشهباء، حتى أن معاوية رضي الله عنه حدثته نفسه بأن يترك الميدان، لكنه جمع عليه نفسه وأخذ يرتجز قائلا: أبت علي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإكراهي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. استحث معاوية الجيش فتحامل أهل الشام جيش معاوية رضي الله عنه، وقتل عبد الله بن بديل، وانقلب ميزان المعركة، فقتل ذو الكلاع وحوشب وعبيد الله بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، وتراجع جيش العراق، أعني جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيهم عمار بن ياسر، بلغ من الكبر عتيا، عمره اليوم 94 عاما، رجل آدم طوال يحمل الراية وإن يده لترعد، 94 سنة يده ترعد وهو يستحث الجيش ويذكرهم الآخرة. وبينما هو كذلك سمع رجلا يقول: كفر أهل الشام. قال: لا، إنما هم إخواننا بغوا علينا، إلهنا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد. ثم أخذ يستحث الجيش ويقول: أزفت الجنة وأزفت الحور، الجنة تحت ظلال السيوف والموت في أطراف الأسل أي الرماح. تقدموا رضوان الله عليهم جميعا، ثم وضعت الحرب أوزارها، كان لا يفصل بينهم وبين الحرب إلا سواد الليل، حتى إذا كان يوم الجمعة ليلة الهرير استحر القتل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. صلى علي رضي الله عنه صلاة المغرب صلاة الخوف، تكسرت الرماح، نفدت السهام، انتقلوا إلى المسايفة، تصارعوا بعمود الحديد، تراموا بالحجارة، تحاثوا بالتراب، تعاضوا بالأسنان، كان الواحد منهم يأخذ بيد أخيه، ثم إذا بلغ بهم الجهد كل مبلغ استراحوا قليلا، وربما ثار بينهم حديث في أثناء هذه الاستراحة، ثم يجد الواحد منهم عزما وقوة فيقوم ويقاتل أخاه، فتن كقطع الليل المظلم، حتى إذا كان يوم الجمعة أنهك الجيشان وكلت الأيدي وجفت الحلوق، وخطب الأشعث بن قيس الكندي خطبة عظيمة وقال: إنه لفناء العرب وضيعة الحرمات، فما كان من الجيش إلا أن رفع المصاحف على أسنة الرماح وقالوا: نحتكم إلى كتاب الله. رفض علي في البدء، ثم انصاع إلى الاحتكام إلى كتاب الله. توقفت الحرب، وأخذ علي رضي الله عنه يبحث في القتلى، فإذا بالقتلى كما ذكر ابن القيم وغيره يبلغون 70,000، 70,000 من الدماء الطاهرة روت ذلك الثرى. وكان في القتلى عمار بن ياسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين بناء المسجد، وكان الناس يحملون لبنة لبنة ويحمل عمار لبنتين لبنتين، فقال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. ابن 94 سنة قتله الشقي، أقبل على عمار فوخزه في ركبته بالسيف، ثم لما سقط عمار أجهش عليه ونسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل عمار وسالبه بالنار. والعجب أن هذا القاتل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا وتلقف عنه حديثا يرويه عن رسول الله، القاتل أبو الغادية الجهني لم يحفظ من رسول الله إلا حديثا يقول فيه النبي: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طاف علي رضي الله عنه في القتلى ووجد الأسرى فأكرمهم وأحسن وفادتهم، فكان من بايع منهم أطلق سراحه، ومن لم يبايع عليا بالخلافة حلفه على أن يعود على ألا يعود للقتال، ثم يعطيه 4 دراهم ويصرفه. انتقل الناس إلى التحكيم ورفعت المصاحف على الأسنة وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فني الناس، فمن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام، ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق. وانتدب علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وانتدب معاوية رضي الله عمرو بن العاص، ثم اتفقوا على أن يلتقوا في دومة الجندل، وتوقف القتال بعد ذلك أشهرا. ورجع علي رضي الله عنه وأرضاه لكنه ابتلي بفرقة أخرى تخرج عليه في جماعة من الناس. هذه الفرقة مستنسخة عبر التاريخ، أهل التكفير والجحود الذين هم حدثاء الأسنان. قالوا إن عليا حكم الرجال في كتاب الله، وخرجوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أرسل لهم علي عبد الله بن عباس قال: ما تنقمون في علي؟ قالوا: ننقم عنه ثلاثة أمور: أولاها أنه حكم الرجال في كتاب الله وإن الحكم إلا لله، والثانية أنه قاتلهم ولم يسبي نساءهم ولم يأخذ أموالهم، فإن كانوا كفارا حل له نساؤهم وحل له أموالهم، وإن لم يكونوا كفارا فقد قتل المسلمين وقاتلهم، والثالثة أنه نزع عن وصفه أو عن اسمه أمير المؤمنين. فقال لهم ابن عباس: إن كشفت لكم هذه الثلاث أترجعون إلى قولي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم إن عليا حكم الرجال في دين الله، قال: فإن الله تعالى حكم الرجال في أرنب في ربع دينار، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا كان قد حكم الرجال في أرنب قيمته ربع دينار، أفليس دماء المسلمين أولى بتحكيم الرجال؟ قالوا: اللهم نعم. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتلهم ولم يسب نساءهم ولم يأخذ أموالهم، قال: أفكنتم ترضون أن تسبى أمكم عائشة ويؤخذ أموالها؟ لئن رضيتم بذلك فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هل خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما كونه خرج من مسمى أمير المؤمنين، الخوارج يقولون إذا لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: فإن رسول الله في الحديبية لما تصالح هو والمشركون وكتبوا هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله، قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما وقفنا موقفنا هذه. فقال: يا علي أمحو رسول الله. فقال علي: والله لا أمحوها. فقال له: ضع يدي على موضع رسول الله، لأن النبي كان أمي فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله محى عن نفسه صفة الرسالة، أفلا ترضون من علي أن يمحو عن نفسه صفة الأمارة؟ لما ناقشهم ابن عباس رجع منهم 6000 وبقي بعضهم. لقيهم علي رضي الله عنه في النهروان وفعل فيهم مقتلة عظيمة، ولما وضعت الحرب أوزارها أخذ علي يتفقد القتلى. لماذا؟ لأنه يريد أن يتثبت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حين وصف الخوارج بأوصاف لا يختلفون عنها: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، وإن فيهم ذو الثدية. فرأى علي رضي الله عنه رجلا في يده مثل الثدي فاطمأن وسجد لله شاكرا. علي رضي الله عنه ابتلي بطائفتين، واحفظ لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. قاتل هؤلاء الخوارج وقاتل آخرين، غلوا في علي فرفعوه إلى مرتبة المعصومية ثم إلى مرتبة الإلهية، وجاءوا إلى علي فقالوا: يا علي أنت أنت. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله. عند ذلك قال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فكان علي رضي الله عنه يهددهم بأن يقذفهم في النار، وهم يتقاطرون على النار كالفراش يقولون: ما عذبتنا بالنار إلا لأنك رب النار، حتى نهاه عبد الله بن عباس عن ذلك. بقي علي رضي الله عنه يصارع هذه الفتن منذ أن تولى الخلافة، قوم يغلون فيه حد الرفع إلى مرتبة الألوهية، وآخر ينابذونه السلاح، وأطراف من الأمة لم تعترف لعلي رضي الله عنه بالخلافة حتى سئم علي الموت وكان يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له رسول الله: يا علي، أشقى القوم أحيمر ثمود عاقر الناقة، والآخر رجل يضرب هامتك أو كما قال، فيسيل من هذه ويخضب هذه. فكان علي يقول: أين أشقاها؟ فيريحني ويريحهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد: اللهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء أمور لا مقاضيها. كل ما أرجوه وأنا أتطامن اليوم في ذكر الشيخين الكبيرين، أتصاغر وأتضاءل وأنا أتحدث عنهما، كل ما أرجوه أيها المستمع الكريم ألا تخرج من هذه الخطبة وفي صدرك شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقك أن تستمع إلى هذا السرد الذي لخصت فيه الكثير، وكتب التاريخ والسير وما سوده الكتاب والصحفيون في هذا الباب كثير جداً. إنه لباب الفتنة الذي كسر على الأمة، ولم تنم الأمة ولم ترقد منذ كسر هذا الباب. أرجو ما أرجوه أن تخرج وأنت سليم الصدر على علي تعتقد أنه كان أصوب الصوابين، وعلى معاوية وأنت تعتقد أنه كان مجتهدا، وحظ المجتهد أنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولعقلك أن يقول: أو يتعدد الحق في قضية واحدة؟ أيمكن أن يكون الرجلان مصيبان معذوران عند الله؟ نعم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وما يقال في هذه القضية يقال في اختلاف الأئمة الأربعة في المذاهب فيما يسوغ فيه الخلاف، لكن نخرج من عموم هذا العذر الذي نلتمسه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سالت دماء نخرج منه أولئك الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على خسرانهم. فقاتل عمار بن ياسر لا نشك أنه في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار. ومقتل عمار كان فاصلا في القضية، بان بقتله أن كفة علي كانت أرجح، وأن اجتهاده كان أصوب، لأن النبي قال: تقتله الفئة الباغية. ولقد جاء عمرو بن العاص ترتعد فرائصه، ولم يكن ذاك له بخلق، جاء إلى معاوية وقال: لقد قتل عمار بن ياسر، ألم تسمع رسول الله حين قال: تقتله الفئة الباغية؟ لكن معاوية كانت قد استحكمت عليه الشبهة فقال: ما نحن الذين قتلناه، وإنما قتله الذين دفعوه إلى القتل. يقول ابن كثير: ولو كان هذا حقا لكان أمراء الجيش قد قتلوا الذين استشهدوا تحت راياتهم، لأنهم هم الذين دفعوهم إلى القتل. أيها الإخوة، مع ذلك لم يلعن معاوية عليا أبدا، ولم يحفظ هذا عنه، ولم يقنت علي فدعا أو لعن على معاوية، ولم يحفظ عن هذا عنه فيما نتكئ عليه من المصادر الصحيحة، كتب السنن والصحاح والمسانيد والمستدركات، أما غيرها فهو ساقط. حتى أن الإمام الطبري لما نقل كل ما قيل في هذه الحادثة اعتذر، وذكر أن من المنقول شنيعه، لكن الأئمة كانوا يكتبون للعلماء، وكان عندهم أن الواحد منهم إذا أسند فقد برئ، فالطبري جمع كل ما قيل في الحادثة، وليس معنى أن كل ما أورده في كتابه صحيح. معاوية رضي الله عنه يصرح بأنه لم يقاتل عليا إلا في أمر واحد، يعني لم ينازعه الخلافة، وإنما قتله في أمر واحد وهو دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأما علي فلما بلغه أن رجلين من أصحابه يظهران شتم معاوية نهاهما عن ذلك وقال: ولكن قولوا اللهم احقن دماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لجج به. قاتل علي رضي الله عنه الغلاة وقاتل الخوارج، وقد قتل في النهروان قتلا فظيعا في هؤلاء الخوارج الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فلما قتل منهم مقتلة عظيمة اجتمع بعد حين ثلاثة من الخوارج فتذاكروا إخوانهم الذين قتلوا في النهروان: عبد الرحمن بن ملجم والبرك التميمي وعمر التميمي. فقال عبد الرحمن بن ملجم: أنا أكفيكم عليا. وقال البرك بن عبد الله التميمي: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو التميمي: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. عند الخوارج خيرة أصحاب رسول الله هؤلاء هم رؤوس الشر في الكون، فلا بد من أن يقتلوا. أخذوا يسلون سيوفهم 40 يوما وينقعونها في السم. خرج البرك بن عبد الله ليقتل معاوية فلم يصب منه إلا أليته ونجا معاوية من ذلك. وخرج عمرو التميمي ليقتل عمرو بن العاص في الفسطاط فلم يخرج عمرو بن العاص يومها لصلاة الفجر وأناب قائد شرطته خارجه فأصاب بالسيف خارجه وقال: ومضت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجه. وأما عبد الرحمن بن ملجم فجاء إلى علي من السدة التي يخرج منها لصلاة الفجر، وكان أمير المؤمنين علي يستيقظ مبكرا ويوقظ أهله ويوقظ الناس، فأقبل عليه الشقي عبد الرحمن بن ملجم وضربه بالسيف فسال الدم من رأسه على لحيته وأخضلها مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حمل علي وإن رأسه ليثعب دما، فقال الناس: نقتل عبد الرحمن بن ملجم؟ قال: اتركوه اتركوه، فإن كتب الله لي حياة رأيت فيه رأيي، وإن أنا مت فاقتلوه بسيفه ولا تقتلوا معه أحدا. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول للحسن: لا تمثلوا به ولا تقتلوه. ويقال إن عبد الرحمن بن ملجم قيل له: سنقطع يديك ورجليك وأذنيك، أو فعلوا به ذلك، فلما هموا بقطع لسانه جزع قال: كيف أذكر الله؟ يقتل خير الناس ويجزع ألا يذكر الله. قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، أظلمت الكوفة كلها. بلغ مقتل علي معاوية رضي الله عنه وأرضاه فدخل بيته متقنعا يبكي، قالت له زوجته: أتبكيه وقد قاتلته؟ قال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. ألا يا عين ويحك أسعدينا، ألا تبكي أمير المؤمنين وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقين؟ ألا قل للخوارج حيث كانت فلا قرت عيون الشامتين؟ أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين؟ قتلتم خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينة. فصل الخطاب: أننا نترضى عليهم جميعا ونترك ما شجر بينهم. وقد فصل الخطاب في المسألة علي رضي الله عنه وأرضاه حين قيل له في جيش معاوية فقال رضي الله عنه: واحفظوها، قال: قتلانا في الجنة وقتلاهم في الجنة، ثم يصير الأمر إلي وإلى معاوية. يقول: من قاتل معي وقتل فسيدخل الجنة، ومن قاتل مع معاوية وقتل فسيدخل الجنة، ثم يصير الأمر إلي وإلى معاوية فيحاسبنا الله تبارك وتعالى. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. اللهم ارض عن علي، وارض عن معاوية، وارض عن عمرو بن العاص، وارض عن أبي موسى، وارض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم في غير ضراء مضرة. اللهم إنا نسألك كما أقررت صدورنا وشفيتها عنهم أن تقر أعيننا ونحن نراهم على سرور متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا ورجاءنا ومولانا، نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر أنت تعلمه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.